حديث 1910 عن أنس رضي الله عنه في سي أنس خديجة رازي بت أن النبي بشندك في غنبرة صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب طيب نزف راندبا هكر إيكي روحانك دابا بي تشتك دابا بي مسكك با أبت وصب بهنا خجتين في غنبري عليه الصلاة والسلام أفهديها قبيلتك وبخداني نزف راندبا.